لا نزال في ذكر ما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى بمثابة المقدمة لشرح حديث جبريل عليه السلام، حيث تناول الكلام على قضايا ومسائل تتعلق بالإيمان. ومما عرضناه في الدرس الماضي كلامه على تفسير معنى الإيمان والإسلام، وهل الإيمان والإسلام مترادفان أو أن لكل معنى أو لكل لفظ منهما معنى يخصه. وانتهى إلى أن لكل من الإيمان والإسلام معنى يخصه، وإن كان بينهما عموم وخصوص حيث يلتقيان في أمر الشهادتين. فالتلفظ بالشهادتين والنطق بهما هذا من خصائص الإسلام، وتصديقهما في القلب وإقرارهما أو الإقرار بهما باللسان هذا من خصائص الإيمان، فيجتمع الإيمان والإسلام في ذلك. ولا يمكن أن يكون مسلم إلا إذا كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما. ثم انتهى بعد ذلك إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي هل يسوغ للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هل الإنسان أن يستثني في الإيمان أو ليس له ذلك؟ نحن عرفنا أن من وجوه الاختلاف بين أهل العلم في مسألة الإيمان من قال إن الإيمان هو التصديق، واعتبر التصديق شيء لا يقبل الزيادة ولا النقص. أما من رأى أن الإيمان يزيد وينقص فإن الزيادة تكون في ذات التصديق، كما أن الزيادة تكون في العمل. فالإيمان يزداد بالعمل ويزداد بالتصديق، ولذلك قال السلف رحمهم الله إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما رجح إيمانه على إيمان الأمة لم يكن أبا بكر رضي الله عنه زاد إيمانه بزيادة صلاته أو بزيادة طاعته تصديقه أو بزيادة صدقته أو صومه أو حجه، يعني الأعمال، وإنما كانت الزيادة في حقيقة التصديق. وقد أثبت الواقع ذلك، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يوم الإسراء كان تصديقه بوقوع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فاق تصديق سائر الناس. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أن الله ألقى السكينة في قلبه، ولا شك إن إلقاء السكينة في قلبه يزيده إيمانا، كما قال الله تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانه. فمن هنا أدركنا أن التصديق نفسه يقبل الزيادة، وأنه يزداد باليقين، ويزداد بالطاعة، ويزداد بالعمل، كما أنه ينقص بموجبات ضد هذه الأشياء. ولذلك ذهب جمهور السلف الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الكلام ينقل عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي، لأنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، وإن كان نقل عن الإمام مالك أنه يرى الزيادة ولا يرى النقصان، لكن كما قرر الشارح أن المنقول عن مالك أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. فمن قال بالزيادة والنقص أجاز الاستثناء، وأجاز الاستثناء في الإيمان لأسباب. السبب الأول أن الإنسان لا يدري بما يختم له، وحيث إن ما يختم له به أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو يستثني الإيمان بارتباطه بعلم الله جل وعلا. الأمر الثاني إن الاستثناء طلب منا أن نأتي به فيما يتعلق بالأمور الغيبية، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فذكر الاستثناء في أمر قد أكده الله بالقسم، لأن قوله لقد اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، والمعنى والله لتدخلن، لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن، اللام موطئة للقسم، والفعل المضارع مؤكد بنون التأكيد الذي يدل على أن ثمة قسم، فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ومع ذلك جاء بالمشيئة، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى هو عالم بحالي وبوقت وقوعه. ولذلك لما وقع للصحابة رضوان الله عليهم نوع من الابتلاء والامتحان، وأنهم في تلك السفرة التي سافروا وهم عازمون على أداء العمرة، وإذا بهم يصدون عن دخول البيت، ويحال بينهم وبين دخول مكة، وجرى ما جرى من أمر صلح الحديبية، فكان مما أورد في هذا الباب ومما تساءل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أولست قلت لنا أننا نأتي البيت ونطوفه؟ فقال: نعم قلت لكم إنكم تأتون البيت وتطوفونه، لكني لم أقل لكم في هذه السفرة، وإن الأمر موكول إلى الله بمشيئته، حتى إن الله أنزل هذه السورة ومنها قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. لكن قال الله بعدها: فعلم ما لم تعلموا، يعني الله اطلع على أمور أنتم لم تطلعوا عليها، ولو اطلعتم عليها لعلمتم أن من الحكمة أن يؤجل دخولكم مكة هذه السنة. ثم بين هذه الحكمة فقال سبحانه وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذا يعني أحد الأسباب. والسبب الثاني ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني لو تميزوا المسلمون عن الكفار لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأيديكم عندما تدخلون مكة وتستطيعون، لكن يخشى أنكم في دخولكم مكة أن تتعرضوا للمسلم وغير المسلم، وأن تقتلوا المسلم وغير المسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قدر ألا تدخلوا مكة هذا العام، ورخص لكم بالدخول فيه العام المقبل بموافقة من الكفار. وكون المشركين جلسوا معكم وعملوا معكم عهدا وعقدا، لا شك إن هذا أيضا يعتبر مرحلة، حتى إن الله سماها الفتح. ولذلك أنزل هذه السورة بعد صلح الحديبية، بدأها بقوله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه فتحا مبين. إذن هذه الأسباب. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني أورد الاستثناء في الآية فقال إن شاء الله. أيضا هناك موجب ثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه أنه لا يقول عن شيء في المستقبل إلا ويقرنه بالمشيئة، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لهذا قال أهل العلم إن الاستثناء يسوغ في الإيمان، فإذا سئلت أنت مؤمن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني على اعتبار أن هذا يوافق ما قدر الله، وعلى اعتبار أن هذا حديث عن المستقبل، فتعليقه بالله جل وعلا وبمشيئته سبحانه وتعالى في هذا نوع من يعني تلمس البركة في ما يقوله الإنسان في أموره المستقبلية. إيش؟ ما فهمت سؤالك. سؤالك بتسأله إيش تقصد منه؟ إيه لكن عندما يقول إن الإيمان هو التصديق يقول لا، أنت شككت، والإيمان لا يقبل الشك، وإذا شككت معناه انتقض إيمانك. ولهذا منع الذين يرون أن الإيمان هو التصديق فقط يمنعون الاستثناء بدعوة إيه قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن الإنسان يعلم أنه سيلحق وأنه سيموت لكن ما يعرف متى، فالمشيئة متعلقة بالزمن. لكن نحن الآن نتكلم على موضوع آخر، وهو أن يقول هل يجوز للإنسان، هل يسوغ له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز له ذلك؟ هذه المسألة، لأن المسألة متعلقة بإثبات الإيمان أو نفي الإيمان. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. طائفة ترى وجوب الاستثناء على اعتبار أنه أمر متعلق بمشيئة الله، وطائفة ترى منع الاستثناء لأن في الاستثناء تشكيكا في الإيمان، وقالوا الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقص ولا يقبل التشكيك، ومن شكك في إيمانه انتقض إيمانه. والطائفة الثالثة أخذت قولا وسطا، وهو أنه يجوز الاستثناء إذا لم يكن للشك، أما إذا كان للشك فلا يجوز. هذا ما أشار إليه بقوله قال واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن، يعني هل له أن يقول أنا مؤمن ويطلق ذلك ويقطع به؟ فقال الطائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا هو الذي يحكى في مذهب الإمام الشافعي، ويرون وجوب الاستثناء. قال وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا، يعني أصحاب الإمام الشافعي، أصحاب الإمام الشافعي، لأن الإمام النووي أحد أتباع الإمام الشافعي. هذا معنى قوله حكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين. علماء الأصول وعلماء العقيدة الذين تكلموا في مسائل العقيدة من الشافعية كلهم يذهبون إلى وجوب الاستثناء. قال وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق، يعني يجوز أن يقول أنا مؤمن دون أن يستثني، وأنه لا يقول إن شاء الله. قال وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق، يعني أن الأمر يجوز القول ويجوز الترك. وأصحاب هذا الرأي إنما قالوا بالجواز على سبيل تعليق الأمر بعلم الله جل وعلا، وعلى سبيل الاستثناء الاستئناس بالاستثناء والتبرك به، فله أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أما على سبيل الشك فلا. قال وهو المختار، يعني هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام النووي وقول أهل التحقيق. قال وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين، والكل صحيح باعتبارات مختلفة. فمن أطلق، يعني قال أنا مؤمن دون أن يستثني، نظر إلى الحال، وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال، ولذلك ما دام هو معتقد مصدق مقر عامل يقول أنا مؤمن. ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه هو إما للتبرك امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإما لاعتبار العاقبة، لأن الإنسان لا يدري ما الذي قدر له. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فحيث إن الإنسان لا يدري بما يختم له، لذلك هو يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. وإما لاعتبار العاقبة وما قدر الله تعالى، فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه. والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأخذ القولين الأولين، ورفعا لحقيقة الخلاف. وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول إن شاء الله، ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم، يعني يقال فيه وكافر إن شاء الله. وهذا القول اختاره بعض المحققين والله أعلم. هذا ما يتعلق بمسألة الاستثناء. ثم قال رحمه الله هنا قضية جديدة يتكلم عنها الإمام النووي، وهي لو أن إنسانا ارتكب معصية ومات وهو مرتكب كبيرة، كأشخاص مثلا شربوا الخمر وماتوا بعد شربها، يعني كما هو الحال الذي يذكره بعض الأطباء أن الخمر أثرت على بعض أجزاء في الجسم وكانت سبب الوفاة، أو أن إنسانا أجارنا الله وإياكم يتعاطى المخدرات ومات وهو يشربها، حتى وإن لم يكن شربها في تلك اللحظة، لكن ما دام هو مدمن عليها فمثل هذا يقال إنه مات وهو مرتكب كبيرة. ومنه أيضا إنسان مثلا ما صام، ترك الصيام لغير عذر، دخل عليه رمضان ولم يصم ومات ولم يتب من ما وقع منه، وهكذا من يتعاطى ويمارس الزنا ومات وهو لم يتب، هؤلاء الذين يسمون عند أهل العلم بمرتكبي الكبائر، ما حكم من مات وهو مرتكب كبيرة؟ أنحكم بإيمانه أو نحكم بكفره؟ هذه قضية يذكرها العلماء، وكثير منهم حكى الإجماع بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة إذا مات لا يحكم بكفره، وكما أننا لا نحكم بكمال إيمانه، لكن نقول مؤمن ناقص الإيمان يستوجب العذاب ويستوجب العقوبة التي جاءت بها، كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وكما في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها ذكر الوعيد لمن، كما في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة الذي يموت وهو مرتكب كبيرة دون أن يستحلها، لأنهم هم يفرقون بين من يعمل الكبيرة، إنسان يشرب خمرا أو يزاني، فعندما يوعظ يقال له يا شيخ اتق الله أنت تشرب الخمر وأنت رجل كبير، يقول أنا ابتليت به وأسأل الله أن يتوب علي وأنا أعرف أن هذه معصية، هذا الشخص ما استحل، هو معترف بأنها إيه؟ بأنها كبيرة وأنه مرتكب لها وأنه ظالم لنفسه. لكن لو جاء إنسان وقيل له كيف تشرب الخمر، يقول مين قال الخمر حرام، الخمر حلال ما هي حرام، هذا يسمى بالمستحل. كذلك من يزاني لو قيل له كيف تفعل كذا يقول ادعو الله لي ان يتوب علي، انا واقع في بلاء، انا كذا. فهو لم ينكر ان الزنا حرام، لكن لو جاء اخر وقال لا الزنا ما هو حرام، الزنا حلال، هذا يسمى مستحل. فأهل العلم على أن من يستحل ذنبا حتى وإن كان صغيرة، حتى وإن كان صغيرة، إذا استحل الذنب الذي نهى الله عنه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عن الملة ويحكم بكفره، هذا المستحل. أما الذي لا يستحل الذنب، الذي لا يستحل الذنب ويرى أنه حرام لكنه يفعله، يقول أنا ما أستطيع، أنا لي ظروف، أنا كذا، يعني يلتمس لنفسه عذرا، مثل هؤلاء الذين يعني يقال عن مجموعة من الناس يضربون بهم المثل، يأتي الشخص منهم فيسأل هل أنت مؤمن؟ يقول نعم أنا مؤمن كامل الإيمان، أنا مؤمن ولله الحمد وإيماني كامل. فيقال له لكن ما رأيناك تصلي؟ يقول ما تعودت. ها؟ وما رأيناك تصوم؟ جاء رمضان وخرج وانت ما صمت، قال ما أطيق. يعني مثل هذا ما أنكره، لكنه يعني تعلل بما هو أقبح من تركه، كما يقولون ذنب يعني عذر أقبح من إيه؟ من ذنب. هؤلاء ما حالهم؟ واليوم نجد أن هذا الواقع ينطبق على كثير من هو منسوب إلى الإسلام. كثير من المسلمين تركوا الصلاة، لا يدفعون الزكاة، لا يصومون، لا يتورعون من شرب الخمر وفعل المعاصي وما إلى ذلك. ما حكمهم؟ أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر إلا إذا استحل، لكن ما لم يستحل هو محكوم بإسلامه، محكوم بإيمانه، يندرج تحت أهل القبلة، يندرج تحت أمة الإجابة. لكن إذا مات نكل أمره إلى الله، نكل أمره إلى الله، إن شاء عذبه لأنه يستوجب العذاب يستحقه، وإن شاء الله غفر له، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا استحل المعاصي أو استحل ترك الواجبات فهذا يحكم بكفره، خالف في ذلك الخوارج، قالوا إن من يرتكب كبيرة أو يموت على ذنب هذا كافر، حكموا بكفره وحكموا بخلوده في النار، بل تجرؤوا وأجازوا وأحلوا واستباحوا دمه كما فعلوا في عثمان رضي الله عنه، قتلوه وهم يزعمون أن عثمان كافر، وكما فعلوا في علي رضي الله عنه، قتلوه زاعمين أنه كافر وأن الذي قتله يتقرب بقتله إلى الله، حتى قال أحدهم يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا بلوغا إلى ذي العرش رضوانا. هكذا وصل بهم الأمر، نسأل الله العافية. فهؤلاء يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار. وذهب أيضا المعتزلة وهم طائفة من أهل القبلة، بنوا كثير من قضاياهم ومن أحكامهم على العقل، وجعلوا العقل مقدما على النقل، وقالوا المسائل ما تحتاج إلى يعني المسألة بالعقل، الذي يرتكب كبيرة هذا يسلب منه الإيمان لا يكون مؤمنا. نسألهم هل هو كافر؟ يقول لا، نحن ما لسنا مثل الخوارج، ما نقول انه كافر. طيب ما مصيره في الآخرة؟ هذا يقول يجب على الله ان يدخله النار، ودخوله النار دخولا مخلدا، يعني يجب ان يخلد في النار. اذا النتيجة التي انتهوا اليها هي ونتيجة الخوارج واحدة، أنه مخلد في النار. لكن هم يقولون ما نسميه كافر. ولذلك اعتبر أهل العلم رأي الخوارج ورأي المعتزلة شيء واحد، وهو أنهم يرون خلود مرتكب الكبيرة في النار وسلب اسم الإيمان منه. إذن هي عندنا ثلاثة آراء: قول بتكفيره، وقول بأنه ليس بكافر وأمره متروك إلى الله، والقول الثالث قول المرجئة، وهم طائفة يرون أن من قال أنا لا أنا مسلم، أو من قال لا إله إلا الله، هذا مؤمن كامل الإيمان، ولا يؤثر أي ذنب ارتكبه في حياته، ما يؤثر على إيمانه. ولذلك يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب مهما ارتكب من كبائر، يقولون لا، هذا مؤمن ومصيره يدخل الجنة ولا يؤثر ترك العمل عليه. هذه أقوال ثلاثة. طبعا القول الوسط وقول أهل السنة والجماعة أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان، والإيمان يتناقص، الإيمان يتناقص حتى إنه قد يبقى في الإنسان من الإيمان ما هو وزن ذرة أو أقل من ذرة أو أكثر من ذرة، أو يكون إيمان كامل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يوم القيامة بعد أن يدخل الناس أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يدخل في النار ناس قالوا لا إله إلا الله وفيهم شيء من إيمان، لكن الله سبحانه وتعالى لما يعني قدر أن يدخلوا النار بسبب أن معاصيهم أكثر من طاعاتهم، أن معاصيهم أكثر من طاعاتهم، لذلك يحكم بدخولهم النار فيدخلون في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمته، فإذا علم بوجودهم في النار ذهب وسجد تحت العرش وأطال السجود وحمد الله تعالى بمحامد كثيرة يلهمه الله إياها، حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي في النار فيحد الله له حدا، يقول له في المرة الأولى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فيخرجون. وقد امتحشوا كما مر بنا في ما درسناه في كتاب الشريعة، ثم يقذفون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت السيل الحبة أو الحبة، إلى أن يعني يذهب عنهم آثار النار ثم يدخلون الجنة. لكن يبقى قوم في النار من أهل الإيمان، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يقول الله له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يشفع حتى يقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم تأتي المرة الرابعة وهو يشفع إلى أن يقال له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأيضا يبقى في النار من هو أقل من ذلك، من قال لا إله إلا الله. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم فيقول له الله شفع الأنبياء وشفع الرسل وشفع الأولياء وشفع المؤمنون، والآن بقيت شفاعة الله جل وعلا. فيقول الله تعالى للملائكة أخرجوا من قال لا إله إلا الله. وهذا حديث صحيح أورده أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح أو في الصحيحين. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة قالوا إن هؤلاء هم أهل القبلة، وإن كانوا أهل الكبائر لكنهم لا يخلدون في النار، وإن دخلوا النار واستوجبوها، ولذلك نحن لا نحكم عليهم بالكفر، لا نقولهم كفار، وإنما نقول أمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم إنه يخرجهم من النار. هذه المسألة أيضا الإمام النووي رحمه الله ذكرها في هذا الموضع على اعتبار أنها من قضايا الخلاف بين أهل القبلة، حيث إن الخوارج ادعوا أن من ارتكب كبيرة أو مات على ذنب فهذا كافر وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه يخلد في النار شأنه شأن سائر الكفار. يقابل هؤلاء المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن من قال لا إله إلا الله، ومع الأسف اليوم هذا المذهب يذهب إليه كثير من الناس، كثير من الناس يذهبون إلى ذلك ويقعون في قضايا صعبة. مثلا بعض من يسكن عندنا في المدينة تقول له تراه يفعل معصية، يا شيخ اتق الله، يقول لا، ما دام أنا قلت لا إله إلا الله وأنا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما أخشى شيء. هذا من الإرجاء، وهذا مع الأسف من يعني ما نسميه الأمن من مكر الله. لا ينبغي لإنسان أن يصل به الأمر، لابد من الطاعة، وأنت خصوصا إذا كنت ممن يسكن بالمدينة أو ممن يسكن في الحرمين أو ممن يسكن في بلاد المسلمين. طيب يسكن كان يسكن مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين، والله سبحانه وتعالى أخبر وبين أن المنافقين ما يفيدهم شيء لأنهم كفار، وإن قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن الله سبحانه وتعالى قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. على كل حال، يعني القول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي يعني رجحه الإمام النووي وأشار إلى ذلك بقوله هنا. نعم، قال واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته. ومعنى جحد هذا اللي نحن نقول انه ايه، ما لم يستحل. تسأله ما حكم الصلاة، ان قال الصلاة فرض وواجب هذا لم يستحل، لكن لو ان انسان قيل له لما لا تصلي قال انا ما هو واجب علي الصلاة، الصلاة ما تجب علي، هذا الذي يعد مستحلا ويحكم بردته اذا لم يتب. واضح؟ قال لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب، ولا يكفر اهل الاهواء والبدع، يعني الذين يقعون في البدع، واهل الاهواء الذين لا يلتزمون أوامر الله. هؤلاء نحن نقول هم مسلمون لكنهم عصاة، أهل البدع مؤمنون لكنهم يفسقون لبدعتهم. نعم، نفسقهم لبدعتهم لكن ما نكفرهم، ما نكفرهم ونقولهم كفار. ومن الخطأ أن نحكم بكفرهم، لكن نقول هم مخالفون، هم مقصرون، هم آثمون، وأمرهم موكول إلى الله جل وعلا. الذين يقولون أن الصلاة مع الجماعة سنة لأنهم يرون أن هناك من يستثنى من أداء الصلاة جماعة، ويريدون بالسنة، يعني أحيانا بعضهم يريد بالسنة يعني السنة العملية، بحيث إن الإنسان لو صلى منفردا تصح صلاته ولا ما تصح؟ ها؟ إن الصلاة واجبة إذا صلى منفردا صلاته ما تصح. فالذين يرون أن من صلى منفردا تصح صلاته قال بسنيتها. وأكبر دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، فقال تفضل، معناه أن الاثنين فيهم فضل لكن واحدة افضل من الثانية، وهذا مما استدل به من قال انها سنة. اما الذين قالوا بالوجوب لهم دليل اخر قوي، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يتركون الجماعة، لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم أقدم رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا دليل على أن من لم يحضر الجماعة يعاقب، لكن هل العقوبة بطلان صلاته ولا عقوبة غير بطلان الصلاة؟ لذلك من قال بأنها واجبة قالوا تصح مع الإثم، تصح يعني ما حد قال إنه من صلى لوحده صلاة باطل، لكن بعضهم يرى أنها صحيحة مقبولة ولا إثم عليه، وبعضهم يقول تصح مع الإثم، وهذا هو من قال بوجوب الجماعة، رأي من قال بوجوب الجماعة. هذا تفسير مفهوم السنة عند الفقهاء، لأنهم وجدوا أن كثير من الأمور النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، لكن في ناس ما فعلوها، مثلا الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أن يضحوا، لكن هناك أناس لم يضحوا، ما عندهم أو عنده ما ضحى، ما أوجب عليه، ولذلك من يضحي يثاب على فعله، ومن لم يضحي لا يأثم، هذا معنى قولنا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. مثلا النوافل، صلاة النوافل غير الفرائض، ما الحكم فيها؟ أن من صلاها، من صلى، من حافظ على 12 ركعة بنى له الله بيتا في الجنة، إذن في ثواب. لكن لو أن إنسان ما صلى إلا الفرائض نقول له أنت يعني آثم؟ لا، لأن بالدليل على ذلك الأعرابي الذي جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علي من الصلوات، قال له 5 صلوات في اليوم والليل، ثم قال بعد أن عرف الفرائض والكذا قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن ذهب أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، إذا معناه أنه أدى الواجب. هذا الفرق، بهذا معنى قولنا إنها سنة، واضح؟ نعود إلى موضوعنا. قال ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من الإسلام، من دين الإسلام ضرورة حكم بردته. يعني لو أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الزكاة، ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أنكر من أنكر دفع الزكاة قالوا لا، نحن كنا ندفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، والآن لو تطلبها منا تعتبر إيه؟ ضريبة. قاتله، لأن الزكاة معلوم وجوبها من الدين بالضرورة، حيث يقول الله تعالى، ومعنى بالضرورة يعني بالبداهة، معلوم وجوبها من الدين بالبداهة، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأصبح معلوم وجوبها من الدين بالضرورة، فمن جحدها يعتبر مرتد، إما أن يعود ويدفعها وإلا يقاتل. هذا معنى الارتداد. قال وحكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، يعني لا يعرف عن الإسلام شيء، لكن هو سمع بالإسلام وقال أنا مسلم، لكن ما يعرف كيف يقيم شعائر الإسلام، فهذا ما نحكم بردته، بل أول نعلمه، ثم بعد ذلك إن جحد وأنكر يكون لنا معه إيه؟ موقف. ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره. وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل، يعني استحل فعل المحرمات خاصة ما أجمع على تحريمه. لو أن إنسانا استحل الربا وقال الربا ما هو حرام، هذا يحكم بكفره. لكن لو جاء لصورة من الصور يجريها الناس في معاملاتهم وما تبين له أنها ربا وعمل بها وقال له هذه حلال، هنا ما نحكم به بكفره لأنه لم يستحل أصل الربا. وكونه يعني وقع في أمر خطأ هذا لا يؤدي إلى الحكم بكفره. قال وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان، يقول قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج إليه ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث، فقدمتها ليحيل عليها إذا مررت بها أو إذا مررت مما يخرج أو يخرج عليها، والله أعلم بالصواب. إذن هذه القضايا التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله يعني هي بمثابة المقدمات، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ثم قال بدأ في شرح الحديث الأول الذي يعني سبق أن قرأناه، قال رحمه الله: قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. نعم ما سمعت. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني إلى آخر الحديث. علق الإمام النووي على هذا قال اعلم أن مسلما رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام. في نهاية من الحسن مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه، وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة. فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته، فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحادها أو تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه أو وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. كل هذا يعني ثناء من الإمام النووي رحمه الله على الطريقة التي سار عليها الإمام النووي، وسيبدأ في ذكر بيانها. لأننا لاحظنا أن الإمام مسلم لما ذكر السند الأول قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، ثم رجع وذكر في الإسناد مرة ثانية قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس، ونحن نلاحظ أن مدار الرواية على كهمس. وجرت عادة المحدثين أن أولا تحويل الإسناد يكون قبل من عليه مدار الرواية، يعني كان المفترض أن مسلما يقول حدثنا زهير بن حرب أو حدثني زهير بن حرب قال حدثني أو حدثنا وكيع ثم يقول حاء، هذا إذا كان الأمر يعني عاديا. ثم يقول قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي كلاهما عن كهمس، لكنه ذكر في الإسناد الأول كهمسا وذكر شيخ كهمس وهو عبد الله بن بريدة وذكر شيخ عبد الله بن بريدة وهو يحيى بن يعمر، فهؤلاء تكرروا في السندين بما لا موجب للتكرار. وهذا يعني الذي خشي الإمام النووي أن يأخذه الناس على مسلم، فبين لا إن لمسلم مبرر في هذا التكرار، وأنه لم يفعله يعني عبثا، وأن وراء هذا التكرار موجبات وأسباب. من هذه الموجبات وهذه الأسباب أن مثلا رواية وكيع قال حدثنا إيه وكيع عن كهمس، ذكر الرواية بالعنعنة، في حين أن رواية عبيد الله بن معاذ العنبري قال فيها حدثني أبي قال حدثنا كهمس، فصيغة التحمل تغيرت، عند الأول كانت بالعنعنة وعند الثاني كانت بالتحديث، وهذا فرق بين الروايتين. الرواية الأولى كهمس قال فيها عن عبد الله بن بريدة سماه، وفي رواية عبيد الله بن معاذ العنبري قال فيها كهمس حدثنا قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة، فهو لم يسمه. فلو أراد أن يجمع بين الروايتين إما أن ينقل واحدة، يعني لو نقل إحدى الروايتين إما أن يقول عبد الله بن بريدة فكأنه تقول على معاذ بن معاذ العنبري لأنه قال عن ابن بريدة ولم يقل عبد الله، ولو استخدم رواية عن ابن بريدة لتقول فيها على وكيع، لأن وكيع سمى ابن بريدة وقال عبد الله بن بريدة، إذن لما كان في هناك اختلاف في الروايتين استوجبت أن يذكر مسلم كل لفظ كما نقله، وهذا مما يدل على أن مسلم يعني دقيق فيما ينقله، بل يعد هذا من خصائص كتاب مسلم أنه يحتفظ بألفاظ الرواة ولا يغير فيها، وإن لزم الأمر أن يكرر الإسناد. ولهذا قال هنا قال واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائدا في الأحكام والمعاني يعني من كتاب مسلم، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد يعني ليست موجودة حتى في البخاري. وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر ما قلته، يعني إذا سلمت بهذا الكلام الذي قاله الإمام النووي في الثناء على كتاب مسلم، ففي هذه الأحرف التي ذكرها في من الإسناد أنواع مما ذكرته، فمن ذلك أنه قال أولا حدثني أبو خيثمة، ثم قال في الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله ابن معاذ. وهذا فرق. قد يقول الواحد ايش الفرق بينهما، مرة ذكره بصيغة الافراد ومرة ذكره بصيغة الجمع. علماء الحديث يقولون نعم هناك فرق. اذا قال الراوي حدثني هي اعلى درجة من قوله حدثنا، الا في حالة واحدة، اذا كان الراوي يعظم نفسه ويخبر عن نفسه بنون المتكلمين.